يا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين بإحسان الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، في تفسير سورة غافر يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى أهل الكفر والنفاق والشرك، فيقول لهم: إن الذين كفروا ينادون، يعني الله تعالى يناديهم ويخاطبهم يوم القيامة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المقت كما تعلمون هو شدة الكره، وفي هذا أن الكافر يوم القيامة يمقت نفسه ويكره نفسه والعياذ بالله بسبب كفره وشركه، يبدأ يريد هو النجاة فيجد أن شركه وكفره قد أودى به وقد أهلكه، فيكره نفسه والعياذ بالله. يعني عذابهم يوم القيامة ليس فقط حسيا بل حتى معنويا، فيبدأ يكره كل شيء في النار حتى نفسه. يعني شوف الفرق بينه وبين أهل الجنة. الله تعالى يقول عن أهل الجنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، هي راضية مرضية، الله راضي عنها وهو راضي عن نفسه. فأهل الجنة في غاية من السعادة والرضا عن النفس بسبب إيمانهم ما لا يعلمه عن الله. هنا الكفار يمقتون أنفسهم، يبغضون أنفسهم، يكرهون أنفسهم عياذ بالله. فالله تعالى يزيدهم هما ويزيدهم ضيقا ويقول لهم: إن مقت الله لكم، بغض الله لكم أشد. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يحب ويبغض، يحب أهل الطاعة والصلاح ويبغض أهل الكفر والشرك. وجاء في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: أن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه السماء ثم يجعل له القبول في أهل الأرض. وإذا أبغض الله رجلا قال: يا جبريل إني أبغض فلان، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء فيبغضه أهل السماء ثم تجعل له النفرة في قلوب الخلق. فإذا من صفات الله سبحانه وتعالى المحبة لمن يستحق والكره من يستحق، وصفا يليق بجلاله لا نشبهه ولا نكيفه ولا نمثله بل نثبته كما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني ماذا هذا المقت من الله لهم؟ لأنهم يدعون إلى الإيمان ويرفضون ويكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. طبعا الموتة الأولى قيل يعني قبل وجودهم اللي هي العدم، ثم أخرجهم إلى الدنيا، وبعضهم قال في النطف ثم نفخ الروح فيها بعد أن أصبحت في الرحم، فإذا كانوا في موتة ثم حياة نفخ الروح ثم الحياة الدنيا وموتهم الموت في الدنيا ثم بعثهم يوم القيامة، هذا الحياة الثانية. فإذا هم كانوا في موت ثم حياة ثم موت ثم حياة اللي هي الأخروية يوم القيامة. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. الآن نحن معترفون، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل من طريق وسبيل ووسيلة لأن نخرج ونعود مرة أخرى إلى الدنيا حتى نعمل صالحا؟ طبعا يجابون بأنه لا عودة لهم إلى الحياة. قال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. يعني لا عودة لكم ولا سبيل للخروج. لماذا؟ لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ما يريدون التوحيد. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يعني هو الذي يحكم بكم سبحانه يوم القيامة بسبب هذا الشرك العظيم الذي وقعتم فيه. والعلي اسم الله تعالى فيه صفة العلو، والعلو لله تعالى له ثلاث أنواع: علو قهر وعلو قدر وعلو ذات. الله تعالى له علو القهر، يعني قهر جميع مخلوقاته، وعلو قدر فهو سبحانه وتعالى عالي القدر في كل صفاته وأسماء، وعلو ذات فهو جل في علاه فوق سماواته مستوى على عرش. العلي الكبير جل في علاه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. يعني الله تعالى يتحبب للناس وهو غني عنهم فيريهم آياته ويرزقهم. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. ما يتعب بمثل هذه الآيات وينتبه لهذه النعم إلا أصحاب الإنابة الذين يرجعون إلى ربهم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لما ذكر الله تعالى حال أهل الشرك وأنهم يكفرون إذا وحد الله، أمر أهل الإيمان فقال لهم: ادعوا الله مخلصين له الدين، وكونوا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولو كان في هذا يعني بغض الكفار لهذه القضية، أنتم كونوا موحدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات يعني هو جل في علا مرتفع عن أهل الدنيا، مختص بالعلو المطلق جل في علا. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يقول هنا فهو أهل لأن يخص له الدعاء والطاعة، فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه سبحانه وتعالى. ذو العرش، صاحب العرش، يلقي الروح من أمره. الروح الوحي يا أخوان، لاحظوا كيف سمى الله تعالى الروح، يعني لأن به حياة القلوب سماه الله تعالى الروح. الوحي هذا الذي القرآن والسنة روح. يلقي الروح من أمره وحيه على من يشاء من عباده من الأنبياء. لماذا يلقي الروح ولماذا يرسل الأنبياء؟ لينذر يوم التلاقي، لينذر الناس يوم التلاقي وهو يوم القيامة، لأنه يلتقي به الخلق كلهم مع الله جل في علاه. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم في هذا العظيم؟ لله الواحد القاهر سبحانه وتعالى. يقول مؤلف: محل قبول التوبة في الحياة الدنيا، وأما يوم القيامة فلا توبة، لأنهم يقولون: هل من خروج من السبيل؟ نفع الموعظة خاص بالمنيبين إلى ربهم. من فضل الآيات استقامة المؤمن لا تؤثر فيها مواقف الكفار الرافضة لدينه. خضوع الجبابرة والظلمة من الملوك لله يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله، ورزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، إنه لذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.